سؤالي ودار عني الحال شايفتني حاير في حالي سألت شيخ الطريقة مرضيش يجاوب سؤالي ودانا عندي الحقيقة الحقيقة وفتني حاير في حالي مرضيش يجاوب سؤالي ودانا عني الحقيقة وفتني حائر في حالي سألت شيخ الأطباء دوا الجراح اللي بيها سألت شيخ الأطباء الجراح اللي بيا نظر لي نظرة محبة وقالوا وقال دوايا في ايديا يما بواي للهوى يما بواي مصري وانت الحبيبة وانت اغترابي وشقايا وانت الجراح الرهيبة يا مصر يا مصر انت اللي عندك دوايا يا مصري وانت الحبيبة الحبيبة وانت اغترابي وانت الجراح الرهيبة وانت اللي عندك دوايا يا مصر يا مصر يا مصر يا مصر يا مصر يا مصر يا مصر انت الحبيبة يا مصر انت الحبيبة يا مصر انت الحبيبة يا مصر انت الحبيبة يا مصر انت الحبيبة يا مصر يا مصري وانت الحبيبة وانت اغترابي وشايا وانت الجراح الرهيبة وانت اللي عندك دوايا يا مصري يا مصري يا مصري يا مصري يا مصري يا مصري انت الحبيبة يا مصري انت الحبيبة يا مصري Yamaz, yamaz, yamaz, yamaz, yamaz, yamaz. يا مصري وانت الحبيبة وانت الغرام وشاب وانت الغرام وانت علمني حبك عبارة سهلة وبسيطة وعافية حبك عبارة سهلة وبسيطة وعافية شرط المحبة القصارى شرع القلوب الوفية يا مامو